اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ وقول الله تعالى: هل الله ترجع الأمور؟ الآية: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آياته أو يأتي ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. الآية: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. ويوم الآية: ويوم تشقق السماء ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. نعم، جزاك الله خيرا. هنا في الوصية: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا في وصلنا في الوصية، ما زال الإمام ابن تيمية يبين لنا ردا على أهل البدع والضلالات في الذين ينفون أو يحرفون الكلمة عن مواضعه بعد إثبات صفات الله جل في علاه، وهو الكلام على صفات الله الاختيارية، وهو الكلام على صفات الله الاختيارية. فيبين بأنها من الكمال ومن الجلال والبهاء والعظمة، وأن الله جل في علاه له الصفات، صفات الفعل الأفعال. فإن الله جل في علاه هذه الصفات، صفات الأفعال، يتصف الله بها حينا ولا يتصف حينا. وأن هذه الصفات، يقولون لا صوت في صوت في صوت، وأن هذه الصفات ثابتة لله جل في علاه بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، فلا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. فإن عقيدة أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وما ثبت بإجماع الأمة، لأن الإجماع لابد أن يكون مستند له، مستند من الكتاب والسنة، على فهم السلف الصالح من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، وعند النفي ليس بتعطيل ومن غير تعطيل. هذا أصل أصيل في هذا الباب، لابد من الانتباه إليه. دندن حمله الإمام تبيانا لعقيدة السلف، وردا على عقيدة الخلف التي فيها ما فيها من التحريف، وهو وإن زعموا تأويلا، لأنه تحريف الكلم عن مواضعه. يقول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني والملائكة يأتون في ظلل من الغمام، في ظلل من الغمام. الظلل جمع ظلة، وهي كل ما سترك أو أظلك. قال: من الغمام، من السحاب الأبيض الرقيق، من السحاب الأبيض الرقيق، سمي غمام لأنه يغم أو يستر. قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم، هنا في قوله هل ينظرون إلا يأتيهم الله، الإتيان هنا صفة الإتيان لله جل في علاه، فهي صفة ثابتة لله جل في علاه على ما يليق بجلال الله وبهاء الله وعظمة الله، ليس كمثله شيء. إذن يأتي ربنا، نعم يأتي ربنا، كما أنه يهرول، كما أن ربنا يهرول. قال: ومن أتاني، من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا. قال: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالله تعالى يأتي، وأتيان الله يليق بجلال الله وبعظمة الله سبحانه جل في علاه، فنثبت الصفة كما أثبتها له نفس، كما أثبتها لنفسه سبحانه جل في علاه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد قال هنا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وهذا توقيت أتيان الله هنا ليس في كل وقت، أتيان الله هنا هو وقت القضاء، فصل القضاء يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يأتي هنا الله، يأتي الله جل في علاه ليفصل القضاء، ليفصل في القضاء. هنا قال: إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وأيضا الملائكة هنا في قوله والملائكة يأتون، يعني في ظلل من الغمام، المقصود هنا الملائكة يأتون يحشرون الناس ويحوطون بالجن والإنس في في في في في توقيت فصل القضاء، ويأتي الله جل وعلا ليقضي بين العباد. إتيان يليق بجلاله وجماله وكماله وعظمته، إتيان لله جل في علاه، فهو ثابت لله. ولذلك جاء في بعض الآيات الأخرى قال الله تعالى: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قضي الأمر يعني فصل الله في الخطاب وانتهت الدنيا بأسرها، بعدما جعل الله لهم في الدنيا العمل بلا حساب، يبقى أنهم يرجعون إلى ربهم جل في علاه، فيكون الحساب بلا عمل، كما قال ابن طالب: اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وعلى كل إنسان أن يتدبر أمره، فإنكم جميعا بين يدي الله موقفون، وعلى أعمالكم مجزيون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فالإتيان إتيان لفصل القضاء بين العباد، والإتيان هنا خاص بيوم القيامة، هذا الإتيان خاص بيوم القيامة في قوله: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة أيضا، والملائكة وقضي الأمر، تم إهلاك الكفار، وخذ الأمر وإلى الله ترجع الأمور، يعني تصير أمور الأخيرة لله جل في علاه. يوم ينادي الله جل في علاه: أنا الملك أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، ويقول سبحانه جل في علاه: لمن الملك؟ لله الواحد القهار. فيأتي الله جل في علاه يفصل بين العباد حين يشتد الكرب وأدهم الخضب، ويستشفعون ويتوسعون بكل نبي من الأنبياء، وهو يقول: اللهم سلم سلم نفسي نفسي. ثم بعد ذلك يكون الأمر إلى رسول الله، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفصل الله في القضاء، أو يقضي الله جل وعلا بين العباد. وقد قال بعض العلماء في قوله جل وعلا: والملائكة، قد يكون هنا المقصود والملائكة هنا أن الملائكة تأتي تقبض الأرواح، يعني إتيان الملائكة هنا هو محتمل لإتيانهم لقبض الأرواح، وأن يكون نزولهم أيضا يكون نزولهم لعذاب الكفار وإهلاك الكفار، ويكون إتيان الله جل وعلا فقط في يوم القيامة. فهنا إتيان الملائكة قد يقول في قوله: إلا يأتيهم الله في ظلل من الملائكة، في ظلل من الغمام والملائكة، فيها لفتة عظيمة جدا هنا. كيف هي؟ تدبروا الآية وأتوني باللفتة فيها. قال: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وهنا الملائكة أن إيش؟ ليست الظلل من الغمام وأيضا والملائكة، بل القراءة والملائكة، أو الملائكة يعني يأتون في ظلل من الغمام. فيها لفتة، ما هي اللفتة؟ لو استطعتم أن تفهموها. والله لفتة عقدية، يعني إذا علمها الإخوة سيدخلون عليها سرورا كبيرا. ما في تأويل بغير رحمة الملائكة تأتي ممتازة ممتازة، لكن ليست هي. رد على شافعي قول مجيء الملائكة، طبعا كيف ذلك؟ ما هو خلاص ثبت الملائكة، العطف يقتضي المغايرة. جيد، ما زلت أنتظر، ما زلت أنتظر. طيب هنا ممكن اللفتة في ذلك، نعم لا لا، اللفتة في ذلك بأن الله تعالى يبين لنا لنعقل عن الله مراد الله، كأنه قال: لابد أن تثبتوا الإتيان، والإتيان معلوم لديكم، الملائكة يأتون. كنت تقول من باب هو هذا هو أثبت ممتاز ممتاز. هذه الفائدة الثانية، دي الفائدة الثانية. الفائدة الأولى أنه كأنه بيّن لكم أن مسألة الإتيان قد يعلم، الإتيان يعلم من إيش؟ إتيان الملائكة. فكأنه كما قال إمام مالك: الاستواء في اللغة معلوم، فيقال هنا الإتيان في اللغة معلوم، لا سيما أن خلق من خلق لا يأتون، أنتم تأتون. ولذلك لما نقول أنك لو أتيت الله تمشي وأتاك هرولة، أنت تعلم ما معنى الهرولة، ولا يستلزم التساوي في هذا الباب. لكن هنا عندما نريد أن نعلم مراد الله جل وعلا في هذا الباب، يكون الأمر على أن إتيان الملائكة إشارة لنا لنعقل بأننا نثبت الإتيان لله جل وعلا، وإن كان ليس كمثله شيء، وإتيان يليق بجلاله وكماله، لكن أصل الإتيان لابد لنا من المساواة في هذا الباب، لابد. والاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى، لكن لابد في قدر مشترك. فهنا لما قال والملائكة كأنه قال: فالأذان تستحضر إتيان الملائكة، ستأتي الملائكة ولها اتيان واتيان اتيان يليق بالملائكه، لكن اصل الاتيان معلوم. واتيان لا نعلم كثير، ما هو هذا وغاب عنا، لكنه اتيان يليق بالملائكه وهذا مخلوق مخلوق، فاثباته هنا معلوم على اساس انه يخاطبنا بما نعلم، وان الاتيان اتيان في اللغه معلوم ولكن كيف مجهول، يليق بجلال الله وبكمال الله سبحانه جل في علاه. لذلك نقول اثبات الاتيان والقدر في المشترك، اثبات الاتيان انه في اللغه معلوم وإن كان كيف مجهول، فإننا نقول نثبت الإتيان، الإتيان في اللغة معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، استعظم ذلك أهل البدعة والضلالة وقالوا إن قلتم يأتي إذا شبهتم الخالق بالمخلوق، قلنا أنتم بفكركم الضال المعضل هو الذي وصل إلى ذلك، ولو تدبرتم قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء لا وقفتم عنده، وأيضا النبي قد قرأ قول الله جل وعلا إلا يأتيهم الله في ظلل، والصحابة الكرام قد قرأوا هذه الآية هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، إذن الله قال بذلك والرسول بلغ عن الله، وأيضا الصحابة قرأوا ذلك وقد علموها على وجهها، ولم نرى أحدا من الصحابة أول أو فسر بالتأويل الذي يقال به المجاز بالحذف كما سيأتي، لم نرى أحدا فعل ذلك، ولم نرى أحدا من الصحابة فهم ذلك. إذن الأصل في هذا الباب أن نثبتها لله جل في علاه، لأن النبي قد أثبتها ولأن الصحابة قد أثبتوا ذلك لله جل في علاه على وجهها بلا تحريف بلا تمثيل ولا تشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا في قول الله جل في علاه هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، انظر أنت الآن في غير آية في غير ما آية من كتاب الله عندما ذكر الإتيان جعل أيضا كلمة الملائكة، وهذا تقريب الأمر للذهن لتعلم بأن الله يخاطبك بما تعقل لا بشيء هو مبهم أو شيء غير مراد ظاهره كما قال أهل البدعة والضلالة. فقال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. شوف انظر هنا أيضا فيها لفتة أخرى كما قلنا في الاشتراك، فيها لفتة أخرى جميلة جدا، قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. هنا هذه الآية أوضح تفسيرا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة للإهلاك، لأن إتيان الملائكة معناها قبض الأرواح كما قال الله تعالى يوم ننزل الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، يعني تنزيل الملائكة فيها قبض الأرواح. قال أو يأتي ربك، هذا لا يكون الإتيان من ربك إلا يوم القيامة لفصل القضاء، يبقى الملائكة قد تأتي لقبض الأرواح. هل ينظرون إلا تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يقصد ببعض الآيات هنا هي طلوع الشمس المغرب، يقصد بعض الآيات هنا هي طلوع الشمس من مغربها، حين قال الله تعالى يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لكن هنا لفتة عظيمة أيضا أريدها في قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. ما في أسرعوا بالله عليكم حتى أصلي أنا المغرب والجمعة والقصر وترتاحون بعض الشيء. إن هذه ثلاثة تقبل فيها التوبة كيف؟ إتيان الملائكة لو شهد الملائكة التوبة لا تكون، إتيان الرب ده لقضاء القضاء ممتاز ممتاز السلف لكن ليس فيه، لكن ممتاز ممتاز. أنا أريدها عقديا يا سلفي، أنظر فيها عقديا مثلك يأتي بها مسألة الرؤية من الخيامة بعيدة شوية من مسدس أشك ليس من أستاذ من الشيخ الوصف، يعني في المسمى جيد لكن ليس هي. طيب بشار طبعا قال الحفظ عطاه جزاكم الله خير، لا ليس ولا واحد أتى بالإجابة. شوف هنا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك. يمكن تامر أقرب واحد تقول تامر أقرب واحد هو ذكر إتيانا للملائكة وإتيانا لله وإتيانا للشمس صحيح ولا لا لي بعض آيات الله جل في علاه. طب هنا اشتقه في الاسم إتيان إتيان إتيان تساووا في الاسم هو الآن واختلفوا في إيش واختلفوا في المسمى وهذا رد على البدعة. يد الله فوق أيديهم لله يد لزيد يد ولعمر يد صحيح وللقرد يد وللأرنب يد وللفيل يد والأيدي كلها أو استوت في اليد لكنها اختلفت في إيش اختلفت في المسمى لا يستلزم أبدا التساوي في المسمى. فإذا لابد من من من النظر هنا حتى في الآيات ردا على البدع ردا على البدع نقول هذه الثلاثة لا تستلزم التساوي في حال من الأحوال لا تستلزم التساوي في حال الاسم التساوي فيه لا يستلزم التساوي في المسمى. فإن اسم فإن إتيان الله إتيان الله يليق بجلال الله وإتيان الملائكة يليق بالملائكة وإتيان الشمس أيضا لها إتيان أنها تأتي بأنها تخرج من المغرب هذا إتيان الملائكة. فالإتيان مع التساوي إتيان إتيان إتيان واختلفوا أيضا في المسمى وفيها أيضا إثبات إتيان الله جل في علاه. ويقصد ببعض الآيات هي الشمس إذا طلعت لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي قوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وهذا يوم القيامة وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك أو أثبت المجيء وأثبت الإتيان أثبت المجيء وأثبت المجيء والإتيان والمجيء والإتيان أيضا ثابتان لله جل وعلا. أين متى يوم القيامة لفصل القضاء قضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فقد جاء الله جل وعلا بعد زلزلة الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار سيكون هنا جاء ربك والملك صفا صفا يعني لفصل القضاء. والملك صفا صفا يعني يحوطون بالجن والإنس لأن إتيان الملائكة في ظلم من الغمام للإحاطة بالجن والإنس. قال يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وهذا يوم القيامة. تشقق السماء هو انفطار السماء انفطار السماء انفطارها وتناصر النجوم وبعثرت كل الكون وأيضا أن تكون الجبال الشاهقات تمر كمر السحاب حتى تصيب كثيبا مهيلا وهذا كله يوم القيامة. وشوف بالغمام يعني يخرج منها السحاب الأبيض الرقيق لأنه يأتي الله في ظلل من الغمام وتأتي الملائكة في ظلل من الغمام لفصل القضاء. طيب إذا أثبتنا الله جل في علاه إتيان وثابت لا بكتاب السنة إجماع أهل السنة كيف نتعبد الله جل في علاه؟ قلنا إتيان الله مجيء الله جل في علاه ومجيء خاص بيوم القيامة والإتيان إتيان خاص بيوم القيامة. ولا يمكن أن يتعبد المرء لله جل في هذه الصفة إلا بحسن الاعتقاد بالإثبات. هذا أول شيء الحسن بالاعتقاد بالإثبات. والثاني هو أن يستعد المرء لهذا اليوم العظيم المهيب أن يستعد المرء لهذا اليوم المهيب العظيم وهو يوم القيامة ويوم فصل القضاء. كل نبي يقول اللهم سلم اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم ويستشفعون حتى برسول الله صلى الله عليه وسلم فيفصل الله جل وعلا يقبل الشفاعة ويقضي الله بين عباده يقضي الله بين عباده. أهل البدع والضلالة أهل الزيغ هم أقسام ثلاثة. لو حاجة ضرر لو طال ضرر ممكن نعم فهي على ثلاثة. قوم ينفون الصفات نفيا تاما ينفون الإتيان نفيا تاما هؤلاء هم الجهمية الذين كفرهم كثير من العلماء. وقوم يحرفون الكلمة عن مواضعه يدعونه تأويلا هم يحرفونه عن مواضعه ويدعونه تأويلا فيقولون يأتي أمر الله يجيء أمر الله وأيضا عندهم في التأويل أيضا تأتي الملائكة يجيء الملك لازم تدفع الفلوس تأخذ ده في يدك يجيء الملك يأتي الملك. طبعا هنا كلام باطل من كل وجه. أولا هو مخالف لظاهر الكتاب مخالف لظاهر السنة ومخالف لجماعة السنة وجماعة والكلام عليهم في هذا نقول أنتم أعلم أم الله أنتم أعلم أم رسول الله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجب عليه البيان لو كان المسألة كما قلتم أنتم أنها مجاز بالحج والتقدير يأتي أمر الله أو يجيء الملك فلبيان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا والأصل عدم التقدير، والأصل عدم الحذف، والأصل أنه يحمل على ظاهره. فأين القرينة التي حملتكم على ما قلتم؟ والسياق محكم يثبت مجيء الله جل في علاه، وهو قال يأتي ربك، وأضاع الفعل لله جل في علاه، يعني لا يستقيم أن يقال يأتي أمر ربك. الفصل بين الفصل والقضاء لا يجوز في حال من الأحوال القول بهذا، لأنه قول على الله بلا علم. وأيضا في قوله يجيء الملك، إذن في قوله إلا يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة، يقول إلا يأتيهم الله، يعني إلا يأتيهم ملك الله في ظلم الغمام والملائكة. هل يصح هذا الكلام؟ كلام سمج جدا، لا يمكن أن يقبل في هذا. ولو قول إلا أن يأتي أمر الله في ظلم من الغمام، يعني الأمر يحتاج إلى ظلم من الغمام، فيأتي طبعا الله تعالى لا يحتاج شيء، كل الخلق يحتاج إلى الله جل وعلا. لكن هل الأمر ليأتي؟ الأمر يأتي في ظلم من الغمام، والأمر ما يأتي إلا يوم القيامة فقط. سبحان رب العظيم، الله لا أمر بما شاء وقت ما شاء سبحانه جل في علاه. وهذا تحريف للكلم عن مواضعه، وأنا فصلت الرد عليهم في غير ما موضع من كتب السلف، فنكتفي هنا بالكلام عليهم في الرد عليهم أنهم خالفوا الكتاب والسنة، وخالفوا إجماع الأمة، بل خالفوا المعقول بقولهم، لأن الذي يجيء هو الأمر، والأمر أمر معنوي، كيف يجيء أو يجيء الملائكة؟ هذا باطل. فقط الفوائد المستنبطة من الصور. إثبات الصفات الاختيارية لله جل في علاه ردا على أهل البدع. إتيان الله لفصل القضاء. طلوع الشمس من مغربها من أهم علامات الساعة. الملائكة خلق من خلق الله لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون ما يؤمرون.